نعم عبد الرحمن. نعم نعم ما أظن هذا لا إنه من باب التعبد، لكن من باب العادة. الأدب صح يمكن يكون من الأدب. ما ندري كيف يضعونه، ولا ندري هل هم يضعونه بالراحة ولا لا، ما ندري. لكن الأصل من الرسول يفعل ما كان الناس يفعلونه، وقد يكون في تأدب وقد يكون بالعكس. ربما يكون في التأدب وربما يكون بالعكس، إذا ظهرت النواة من فمه وإذا عليها ريقه يتقزز منها الناس، لكن إذا أخفاها بكفه نعم ما يكون فيها تقزز. ثم ربما أنه يكون مثلا أن النواة كبيرة واللي بين أصبعيه ما هو واسع وتدحرج أيضا، وربما تدحرج على إناء التمر. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد يتقزز من ريقه أبدا، يفرحون لو حصل لهم أنهم يأخذون التمر بعده أو النوى بعده. نعم. كيف نوجه أن الرسول عندما أراد الحج الطريق وقف ثبال، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في نفس المكان الذي بال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحج فوقف فبال الصحابة. سمعتم سؤاله؟ نعم. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفة الى مزدلفة وقف في اثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. فكيف نجيب عن هذا؟ فان ابن عمر كان رضي الله عنه صحابيا وكان هذا رأي. يقول شيخ الإسلام إن ابن عمر انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة، وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا، وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع، ليس بمشروع. مثل لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة للحج يوم الرابع، فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا يوم الرابع؟ لا، لأن هذا وقع اتفاقا. فهذا هو الجواب عن ما قلت. نعم. بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة، نعم ذكرت بأن لم تجد له مثالا سليما. نعم. أن العلماء في آية الوصية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لواحد. نعم. أجبنا عنها، لكن خلونا ما حضرت، ما حضرت الدرس. أجبنا عنه بأن هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص، لأنه أخرج من أخرج الوارث فقط، وبقيت عليه على عمومها في غير الوارثين. ثانيا على فرض أنه نسخ وليس بنسخ، فالآية فالحديث مبين للناسخ، لأن يعني الرسول يقول قد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. بماذا؟ بآيات المواريث، فيكون الحديث مبين للناسخ وليس بنسخ. وهذا من جملة ما مثل به بعض العلماء. نعم عبد الوهاب. فتح تزارب الجيب قميص. نعم. مقلع عن كثير من الصحابة منهم معاوية رضي الله تعالى عنه وابن عمر كذلك، فهل نقول هذا سنة؟ لا، ليس بسنة هذا. أما معاوية فهو راوي الحديث وظن أن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما ابن عمر فكما قلت لك في الأول، ولهذا نقول إن هذا ليس بسنة، لأن هذا مجرد قضية عين يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام فكها من أجل حر كان في ذلك اليوم، أو هناك حساسية مثلا في صدره. المهم أنها لسبب، والدليل على ذلك أنه ما يمكن يوضع زارير إلا من أجل أن تربط، ولكن يكونها عبث. الأشياء الذي يعني يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمر ولا يأمر به ولا ينهى. يعني الإنسان يفعلها لا تعبدا ولكن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن فعل هذا مثل مثلا يأكل هذا الطعام أو يفعل كذا، يعني في أشياء. نعم نعم، هذه ستأتي إن شاء الله، يعني ما دار بين الجبلة والتشريع. إيه. بس على الصيف يعملها، يعني ما يؤمر به. هو على كل حال يعني هو أبرز مثال لهذا تتبع أنس الدب. الدب إحنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل الدب لا شك، لكن هل أكلها لأنه يحبها بفطرة الطبيعة؟ نعم، أو أنه أكلها لأنها مفيدة من ناحية طبية. نعم، تلين الطعام وتعين على هضمه مثلا، فيكون هذا من الأمر المطلوب. على كل حال ما ندري، ستأتينا إن شاء الله تعالى نفصل فيها. وكثير من الناس يعني شدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أحب أنا أكل الدبة وإن كان ليس لي فيها رغبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها. ولا شك إن هذا إنه من مقتضى كمال المحبة، ولكن بس يبقى النظر هل أفعله تعبدا أو لمجرد يعني قوة المحبة. نعم، لا اقتداء تعبدي ولا للمحبة، لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا تعبدا. حتى لو أنت الآن تحب شخص محبة يعني صادقة، فإنك تفعل أفعاله مو على سبيل التعبد لكن على سبيل الموافقة. فبعض الناس يعني لشدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يفعل ما يفعله الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة، لكن موافقة من باب موافقة الحبيب لحبيبه.